هم خاشعون، هذا هو المعنى المشهور بالآية، أن معنى العلامة فآية كذا علامة كذا، وهذا هو المعنى المشهور. المعنى الثاني أن العرب تطلق الآية وتريد الجماعة، تقول جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم، ومنه بهذا المعنى قول برد بن المسلمين الطائي: خرجنا من النقبين إلى حي مثلنا بآيتنا نسجي اللقاح المقابلة، يعني بجماعتنا. وإذا علمتم أن الآية في اللغة تطلق على العلامة وعلى الجماعة، هي في القرآن العظيم استقراء القرآن العظيم تطلق إطلاقين، أحدهما الآية الكونية القدرية، وهي ما نصفه الله جل وعلا ليدل به خلقه على أنه الواحد الأحد الأعظم الصمد المستحق له أن يعبد وحده، فقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، أي لعلامات واضحة جازمة، لعلامات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون وهو المعبود وحده جل وعلا سبحانه عما يشركون. وهذا تهيئ، وتطلق الآية في القرآن إطلاقا آخر ومعنى الآية الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظيم، ومنه قوله هنا بما كانوا بآياتنا يظلمون، لأنه قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وذلك الذي أنزل إليهم من ربهم أعظمه الآيات السماوية القرآنية التي تتلى وآيات الكتب، فلما ولموا بها وجحدوا بها كانوا ظالمين ودخلوا النار. ومن الآية الشرعية الدينية قوله تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فالآية الكونية القدرية في القرآن من الآية بمعنى العلامة بلا نزاع، والآية الشرعية الدينية إذا هي من الآية بمعنى الجماعة، لكن لأن كل آية اشتملت على جماعة وجملة من حروف القرآن وألفاظه متضمنة لبعض ما فيه من الإعجاز والأقاعد والحلال والحرام، وقيل أيضا إنها من العلامة لأنها علامات على صدق من جاء بها، ولأن لها مبادئ ومقاطع هي علامات على انتهاء هذه الآية وابتداء الأخرى. وهذا معنى قوله بما كانوا بآياتنا يظلمون. فنرجو الله جل وعلا ألا يجعلنا من الذين يظلمون بآياته، وأن يجعلنا ممن ثقلت موازينهم يوم القيامة، وأن لا يجعلنا ممن خفت موازينهم. اللهم ثقل موازيننا باتباع كتابك، اللهم لا تجعلنا ممن خفت موازينهم وطاشت بعمل السيئات. اللهم إنا نعوذ بك من أعمال السيئات التي تقيس بها الموازين، اللهم إنا نعوذ بك من أعمال السيئات التي تقيس بها الموازين، ونسألك أن توفقنا إلى أعمال الحسنات التي تقيس بها الموازين. اللهم لا تفضحنا بين خلقك بكفة الموازين، اللهم ارزقنا السرور والفرح يوم القيامة به قل الموازين. اللهم اجعلنا ممن يتبع آياتك ويتبع ما أنزل إليه ولا يتبع من دون ذلك شيئا. اللهم قم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وعافانا، ودار إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا هزلته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. واغفر لنا ربنا ووفقنا لما ترضى منا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، ووقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. أسكننا لكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين لما أمر الله جل وعلا خلقه في أول هذه السورة الكريمة فقال لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ثم إنه وعظهم وأخبرهم أنهم يسألهم وأنه يقص عليهم أعمالهم بهم وأنه لم يكن غائبا عن شيء عنده في دار الدنيا وأنه يزن أعمالهم بميزان فلا يخيط شعيرا بين لهم أنه أنعم عليه في دار الدنيا من أنواع الإنعام إنعاما عظيما ينبغي لهم أن يشكروا له ذلك الإنعام وأن لا يستعينوا بإنعامه على معصيته فإن من أعظم أنواع الذل والخساسة أن ينعم علينا رب السماوات والأرض العظيم الأعظم في نعمه الكثيرة ثم نستعين بها على معصيته وما لا يرضي هذا من أقبح القبيح وأسمح الشنيع الذي لا ينبغي لأحد أن يفعله قد نبهنا في هذه الآيات على بعض الإنعام الذي أنعم علينا ولقد مكناكم في الأرض والله لقد مكناكم في الأرض أي جعلناكم متمكنين فيها متصرفين قادرين على استجلاب المعايش والرفاهية والراحة بما هيئنا لكم من الأسباب جعلنا لكم الأرض ساكنة قابلة لأن تبنوا عليها وتبنوا لها البيوت التي هي هنية لذيذة للمقام ثم جعلناها قابلة لأنواع الزراعة تزرعوا فيها ما تأكلون وما تلبسون ثم خلقنا لكم الأنعام ونزلناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون أنبتنا لكم فيها الأكواف والأوبار والأشعار لتلبسوا منها وجعلنا لكم فيها لحومها لتأكلوا منها وأسنانها وألبانها وأسبابها وجعلنا لكم الحديد لتستعينوا به على أمور دنياكم وسلاحتكم إلى غير ذلك من سائر الأسباب والتمكين الذي مكنه لنا في الدنيا فقال بعض العلماء مكناكم فيها أي جعلنا لكم فيها أمكنة تسكنون بها في الدنيا جاهدين وراجعين والله جعل لنا الأرض تكمنا على وهدها أحياها وفي بطنها أمواتا كما يأتي في قوله ألم نجعل الأرض كفافا أحياء وأمواتا كفافا أي محبة لكفكم أي ظنكم وكفت في لغة العرب الضم أي تضمكم على ظهرها في دار الدنيا أحياء تنعمين بما فيها من المنافق والمعايش وتضمكم في بطنها أمواتا إذا متم ولذا قال هنا ولقد مكنا لكم في الأرض والله جل وعلا مكن لعباده في الأرض هيأ لهم الأرزاق وأنزل لهم المطر وأنبت لهم النبات وخلق لهم الحيوانات وجميع المرافق التي تعينهم على دنياهم وقوله وجعلنا لكم فيها معايش قرأوا عامة القراء بالياء معايش بكسر الياء غير مهموس وما رواه خارجة بن مصعب عن نافع من أنه قرأها معايش بالهمس لا أصل له والرواية ضعيفة جدا ومخالفة للقانون العربي وكذلك ما روي عن ابن عامر من السبعة كله ضعيف لم يثبت هو مخالف للعربية وقد زعم قوم أن الهمزة أن همزة معايش روي عن علي بن زيد ولا أحمد والتحقيق أن القراءة التي عليها عامة المسلمين منهم السبعة والعشرة وحفاظ من روى عنهم وعامة القراء إلا ما أشرنا إليه قرأوا معايش بالياء المذكورة من غيرهم والقاعدة المقررة في ذم التخريج أن المادة الثالثة إذا كانت زائدة وجب إبدالها همزة كصحيفة فإن الياء زائدة لأن الصحيفة أصلها من صحفة صاد فحاء فتاء والياء زائدة فهذه المادة الزائدة تقلب في جمع التكسير ياء فتقول في جمع الصحيفة صحائف وفي جمع المدينة مدائن وكذلك الواو والألف كلها إذا كانت زوائد أبدلت من مدتها في جمع التكسير المتناهي همزة فتقول في السحابة سحائب فتبدل الهمزة من الألف وفي القلادة قلائد وفي العجوز بالواو عجائز فالهمزة مبدلة من الواو لأن المادة الثالثة زائدة أما معيشة فالمادة الياء التي بعد العين فأصلها من الكلمة أصلها معيشة مفعلة بكسر العين وقيل معيشة مفعلة بفتح العين والأول أظهر نقلت حركة العين المثلث بالساكن الصحيح وسكونه إليها فصارت معيشة فالياء أصلية فيجب أن تجمع على معايش بكسر الياء وكذلك غيرها من الواويات يجب تخفيف الواو إذا كانت المادة أصلية فتقول في المقام مقاوم وفي المعونة معاون وتقول في كل ما هو أصلي بالواو كمخافة ومخاوف وملامة وملاوم لأن أصل الواو فيها لأن المادة فيها أصلية كمعيشة ومعايش ومن تصحيح ما أصله الواو قول الشاعر وإني لقوام مقاوم لم يكن جرير ولا مولى جرير يقومها صحح واو مقاوم ولم يقل مقاوم لأن العبد في المقام أصلية في محل العلف ومنه قول آخر وما هي إلا بنت خمس وأربع مغاور همام على حي خلعم فصحح الواو وهو جمع مغار من أغار القوم على القوم يغيرون إغارة ومغارا وألف المغار أصلية والحاصل أن المادة الأصلية تصحح في جمع التكسير سواء كانت ياء أو واو والمادة الزائدة تبدل همزة سواء كانت ألفا أو ياء أو واو فالقراءة الصحيحة التي عليها العشرة وجمهور القراء الموافقة لقاعدة اللغة العربية معايش بكسر الياء والمعايش جمع معيشة والمراد ما يعيشون به في دار الدنيا مما سبب لهم من أسباب المعيشة مما جعل لهم من الثمار والزروع والدواب وجعل لهم في الدواب من الألبان والأثمان والأسباب واللحوم إلى غير ذلك مما هيأه لهم في دار الدنيا إكراما منه عليهم يرثون به جبال الدنيا. هذا معنى قوله ولقد مكنا لكم في الأرض جعلنا لكم فيها معايش. ثم إن الله عابهم فقال قليلا ما تشكرون. فقليلا نعت لمصير محذوف وما توكيد للقلة. ومعنى تشكرون شكرا قليلا ما، لأنه لا يخلو إنسان من شكره الجملة. وأصل الشكر في لغة العرب أصل مادته تميل إلى معنى الظهور. والعرب تقول ناقة تكور إذا كان يظهر عليها السمن. والشكر يطلق في القرآن من الرب لعبده ومن العبد لربه. فمن إطلاق العبد شكر العبد لربه قوله أن اشكرني ولوالدي. واشكر اشكرون أو زدني أن أشكر النعمة التي أنعمت علي. ومن شكر الرب لعبده قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قوله إن ربنا لغفور شكور. فمعنى شكر العبد لربه هو معناه في الاصطلاح أصل الشكر في لغة العرب جلد ينبئ عن تعظيم ابن العلم بسبب كونه منعما. والحمد في لغة العرب هو الثناء باللسان على الثناء الجميل باللسان على المحمود لجميل صفاته سواء كان من باب الإحسان أو من باب الاستحقاق. والحمد لغة يطلق على الشكر اصطلاحا والشكر اصطلاحا يطلق على الحمد لغة. فبينهما تعاور وتعاقب. والمراد بالشكر العبد لربه هو أن تظهر نعمة ربه عليه فيظهر تلك النعمة ويستعمل جميع ما أنعم الله عليه بطاعة من خلقه جل وعلا. فهذه العيون التي تبصرون بها نعم عظيمة أنعم الله عليكم بها. فشكر من خلقها عليها ألا تنظروا بها إلا في شيء يرضي من خلقها. فلا تنظر أيها العبد بعينيك اللتين أنعم الله بهما عليك في شيء حرمه الله عليك فتكون مستعينا بنعمته على معصيته. هذا فعل لا يليق فعل خبيث فعل يدل على لؤم صاحبه وحمقه وقلة عقله. وشكر هذه اليد التي أعطاك الله إياها وفرق لك أصابعها وأبعد إبهامها من سبابتها ليمكنك العقد والحل بها. فلو جعل الإبهام مقترنا بالسبابة كما حللت شيئا ولا عقدت شيئا. شكر هذه اليد ألا تبطش بها في شيء إلا شيئا يرضي من خلقها جل وعلا. فلا تكتب بها ما لا يرضي الله ولا تضرب بها ضربا لا يرضي الله ولا تفعل بها فعلا لا يرضي الله. هذه القدم التي أنعم الله عليك بها تمشي بها شكرها ألا تسعى بها لشيء إلا لشيء يرضي من خلقها. وهكذا كالمال الذي أنعم الله عليك به شكره ألا تستعين به إلا في شيء يرضي من أعطاك إياه. وكذلك الجاه إذا أعطاك الله جاها ومنزلة ومكانة يمكنك التصرف بها لتسهيل الأمور. فلا تستعين بتلك النعمة إلا على شيء يرضي من خلقها لا لنفسك ولا لغيرك. فلا تشفع بجاهك في وصول إنسان إلى محرم أو ظلم إنسان لإنسان. فكل ذلك من شكر النعمة وعدم شكرها. فعلينا جميعا أن نشكر خالقنا وأن نستعين بنعمه على ما يرضي. لأن العبد إذا عرف قدر لبه وضعفه ومهانته وعرف قدر عظم ربه وجلالة شأنه وعرف ما أنعم عليه ربه به من النعم من غير استحقاق عليه ثم صرف تلك النعم بما يسخط الله ويغضبه ولا يرضيه. واستعان به عنه على ما يكرهه، فإن هذا أشد الذنب وأعظم الوقاحة، ولا ينبغي أن يقدم عليه عاقل. فعلينا جميعا أن نلاحظ نعم الله علينا، وأن لا نستعملها في شيء لا يرضيه، لأن استعانتنا بنعمه على ما يشركه أمر قبيح منا ولؤم شديد، لا ينبغي لعاقل أن يقدم عليه. أما شكر الرب لعبده، فقد قال بعض العلماء هو أن يجيبه الثواب الجزيل من عمله القليل، كما بين أن العبد يعمل حسنة واحدة فيجعلها الله 10 حسنات إلى 700 بيت إلى ما شاء الله. ومادة الشكر تتعدى بنفسها إلى المفعول إذا كان المفعول هو النعمة، وتتعدى بالدام في اللغة الفصحى إذا كان المفعول هو المنعم. فهنا فرق دقيق في العربية لا يلاحظه كثير من طلبة العلم. فالفعل الذي هو شكر إن كان مفعوله النعمة تعدى إلى النعمة بنفسه لا بحرف تعد، كقوله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فنعمتك مفعول به ليشكر. أما إذا كان الشكر للمنعم فاللغات الفصحى التي لم يأتي في القرآن غيرها أنه لا يتعدى الشكر إلى المنعم إلا بالدال، فتقول شكرا لك وأنا أشكر لك وأحمد الله وأشكر له، ولا تقول وأشكره. ولذا يقول الله أن اشكر لي ولوالدي واشكروا لي ولا تكفرون، ولم يأتي في القرآن تعدية الشكر إلى المنعم إلا بحرف الجر الذي هو اللام، ولكنه هنا أفرط قوم وقالوا إن من قال أحمد الله وأشكره لو قال وأشكر له باللام، فهذه هي اللغة الفصحى بلا نزاع بين من يحمل القلم العربي. أما لو قال وأشكره من غير دام فقد أفرط قوم وقالوا هذا لحن لا يجوز في العربية. والتحقيق أن تعدية الشكر إلى المنعم بدون دام أنها لغة مسموعة جائزة، إلا أنها ليست هي اللغة الفصحى المشهورة. من شواهد هذه اللغة قول أبي نخيل شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أوليته نعمة يقضي، قد قال شكرتك ولم يقل شكرت لك. ومنه بهذا المعنى قول جميل بن معمر في شعره المشهور قليلا يعوز بارك الله فيكما، قليلا يعوز اليوم حتى تسلم على حتى تسلم، قليلا يعوز اليوم حتى تسلم على عذبة الأنياب طيبة النكر، فإنكما إن قدتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري، فقد قال شكرتكما. فتحصل من هذا الكلام أن الشكر يقع على النعمة إلى حرف جر إجماعا، وأن شكر المنعم يتعدى باللام في اللغة المشهورة وربما تعدى بنفسه. وقوله قليلا ما تشكرون نعت بمصدر أي تشكرون شكرا قليلا، وما تأكيد للقلة، ولفظة ما تأتي لتأكيد النكرة في قلتها وحقارتها. قال بعض العلماء لا يخلو أحد من شكر في الجملة إلا أنه شكر قليل، والشكر القليل لا يفيد، لأن من عمل ببعض الكتاب وترك أكثره فمن لم يعمل به، كما قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقد قدمنا فيما مضى أن بعض علماء التفسير يقولون إن القرآن تطلق فيه القلة ويراد العدم، والمراد لا تشكرون النعمة أصلا، لأن المفرق المستعمل أغلب نعم الله بما يسخط الله لا يعد من الشاكرين. وهذا التفسير ليس مخالف لظاهر القرآن، لأن القرآن دل على أن هناك شكرا قليلا، وهو مخالف لظاهر القرآن، ولا تجوز مخالفة الله للقرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. أما استعمال القبلة في العدم فهو استعمال صحيح في لغة العرب معروف لا شك فيه بين العلماء، وقد جتم في الدروس السابقة له أمثلة كثيرة كقول غيلان في الرمة أنيقت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها، لأن مراده بقلة العدم المحض يعني لا صوت بتلك الفلات البتة إلا بغام ناقته. ومنه بهذا المعنى قول كثير مع ابن حكيم يمدح يزيد بن المهلب أكم نبي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة، يعني لا مهلبة فيه ولا قادحة. وتقول العرب مررت بأرض قليل فيها البصل والكراث، يعنون لا بصل ولا كراث فيها البتة. ومنه قول الشاعر فهو شاهد على أننا تأتي الموضع على التي لنا في الجلد لقوله فما بات لو ردت علينا تحية قليلا لدى من يعرف الحق عابها. ولكن هذا الإطلاق وإن كان صحيحا في لغة العرب ظواهر القرآن يخالفه ويدل على أنه لا يخلو إنسان من سكر في الجملة، إلا أن السكر القليل مع الكفر الكثير لا ينفع، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا معنى قوله قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. في هذه الآية الكريمة إشكال معروف، لأن الله قال بصيغة الجمع ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وهذا يتبادر منه أن المخاطبين بقوله خلقناكم ثم صورناكم ذرية آدم، إلا أنه رتب عليه قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وثم تقتضي الترتيب والمهلة، فيكون الله بعد أن خلق ذرية آدم وصورها قال للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا خلاف الواقع لأنه أمرهم بالسجود له عندما نفخ فيه الروح قبل أن يولد له شيء، وما دل عليه قوله في سورة الحجر إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقوله في سورة الصاد إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فيخطر في ذهن طالب العلم والشاب وهو الترتيب بهم فيقول كيف يقول ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بعد تطويل ذرية آدم وخلقها، وهذا خلاف الواقع. فهذا إشكال معروف بالآية مشهور عند علماء التفسير، وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة، أحدها وهو الذي اختاره كبير المفسرين محمد بن جرير الطبري وغيره أن المراد بالجمع في خلقناكم وصورناكم آدم وحده، وإنما أطلق عليه صورة الجمع لأنه لما كان أبو البشر ووجوده أصل في وجوده كان خلقه وتصويره كأنه خلق وتصوير للجميع. ونحو هذا الأسلوب معروف في القرآن، لأن الله يخاطب اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وأنزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى والذين أنزل عليهم الغمام وأنزل عليهم الغمام أنزل عليهم المن والسلوى أجداد أجداد أجدادهم قبلهم بعشرات القرون، فدل على أن أصل الإنسان الذي هو منه قد يخاطب الإنسان والمراد به ذلك الأصل، وهذا كثير في القرآن. قوله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، المخاطب به الموجودون في زمن النبي والقائلون أجدادهم الموجودون قبلهم بقرون. وعلى هذا فلا إشكال في قوله ثم اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لأن ثم على بابها من الترتيب والمهلة غاية ما في الباب أنه أطلق الأصل وأراد شموله لفروعه، ونواعره في القرآن كثيرة كما مثلنا. القول الثاني هو ما قاله بعض العلماء معنى ولقد خلقناكم أيها الخلق في أصلاب آبائكم ثم صورناكم هذه الصور العظيمة في بطون أمهاتكم، وهذا من غرائب صنعه وعجائبه، لأن تصويره لنا في بطون أمهاتنا فيه من غرائب صنعه ما يظهر العقول، والله في كتابه يعجب خلقه كيف ينصرفون عن تصويره لهم في الأرحام. أولا قال في ذلك هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ثم بين تصويره لنا في الأرحام بحالة تبهر العقول، ثم أجب خلقه كيف ينصرفون عن التدبر في هذا لأنكم كلكم أيها الحاضرون تعلمون أنه ليس واحد منكم يدخل بطن أمه في أول دخوله له وفيه يد ولا رج ولا عين ولا أنف ولا فم، بل يدخلها نطفة من ماء مهين مستوية أجزاء ليست مفصلة ولا مخلقة. ثم إن رب العالمين بقدرته العظيمة ينقله من قول إلى قول ومن حال إلى حال، ينقله من النطفة إلى علقة وهي الدم الجامد الذي إذا طب عليه الماء الحار لم يذب، ثم ينقل العلقة مضغة ويصير المضغة عظاما فيرتب هذه العظام بعضها ببعض هذا الترتيب الدقيق المحكم الهائل، لو نواف ترتيب الأنيلة بالأنيلة وفقرة الظهر بفقرة الظهر والمفصل بالمفصل، وترتيب عوان الرأس بعضها إلى بعض وخياطة بعضها مع بعض على ذلك الوجه العظيم الهائل. ونوار في الإنسان لأن الإنسان إذا نوار في موضع رأس إبرة من جسده وجد من براء من عجائب صنع الله وغرائبه ما يظهر العقول، بعد أن دخل بطن أمه نكتة من مني فإذا هو مصور هذا التصوير العظيم مخلوق منه هذا الهيكل العظيم العظام، كد بعضها لبعض على أحسن وجه وأتقنه وأبدعه. ومنه قوله ولقد خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، الأسر أصله شد الشيء بالإيثار، والإيثار في لغة العرب القد، وهو الجد الذي لن يدبغ، لأن الجد الذي لن يدبغ إذا أخذت سيوره وشددت بها شيئا وهي مبلولة يبست تحت مشد غاية الاستحكام. شددنا أسرهم معنى شددنا بعض عظامه إلى بعض كما يشد الشيء إلى الشيء بالإيثار، وهو الجد الغير المدبوغ، منه قيل للأسير أسير لأنه يشد بالإيثار غالبا، فلو كان الذي شد يدك بمعصمك ومعصمك بمرفقك ونفقك بمنفرك لو كان غير متقن لتحرك الإنسان فسقطت يده، وقيل مع الأسف كان شد يده بمعصمه غير وثيق فطاحت يده، أو سقط منكبه أو سقطت فخذه أو سقط رأسه عن رقبته، لا كل هذا مشدودا بشد محكم والعوام بعضها ملصق ببعض على أبدع أسلوب وأحكم. ثم إن الله فتح في الوجه هاتين العينين وصبغ بعضهما بصبغ أسود وبعضهما بصبغ أبيض، ثم جعل فيهما نور البصر، ثم فتح فمه، ثم جعل فيه اللسان ليعبر به عن ضميره ويرد به سائر الطعام على الأبراج ليمكنها طحنه ليمكن المعدة هضمه. ثم إنه فتح هذا الأنف وجعله مثقوبا من جهتين وجعل فيه حاسة الشم وزين الفم بالفك الأعلى والفك الأسفل. ثم إنه جعل ماء العين ملحا ليلا تمكن تحمتها وجعل لها تحمى ليلا يجففها الهواء. ثم أنبع عينا علبة في فم الإنسان وهي ريقه يبتلع بها الطعام، لأن الله لو أخذ ريق الواحد منكم لا يمكن أن يبتلع شيئا ولو زبدا ناهبا، فجعل له الريق ليبل به الطعام فيسهل بلعه، وإذا أكل كثيرا يأتيه من مدد الريق ما يبل له الطعام الكثير العظيم الهائل، وإذا لم يحتج إليه بالأكل أمسك عنه جم الريق وثغرته لئلا يصيبه التفت. ثم إنه وضع العينين في الرأس ولم يضعهما في الرجلين، وركب فقار الظهر بعضها مع بعض، وجعل مخها داخلها، وجعل الدماغ في مخلات حصنة، ثم جعل عليها العوام وحصنها بها، وخاط العوام خياطة هائلة محكمة. ثم خلق الكبد ووضعها في موضعها اللائق بها، ووكلها بوظيفتها البدنية، وفعل كذلك بالكليتين والطحال والمرارة. ثم ثقب الأمعاء ليخرج منها التفل، ثم ثقب الدبور ليخرج منه الرائق، ثم ثقب محل البول، ثم ثقب العروق والشرايين ليدور معها الدم. ولو فكرنا وشرحنا عضوا واحدا من أعضاء الإنسان لرأينا من غرائب صنع الله وعجائبه ما يظهر العقول، ويعتقد به الإنسان أن خالقه أنه ذو القدرة العظيم، قدرة العظيم الذي لا يعبد إلا هو وحده ولا يطاع إلا هو وحده. ولذا كل من يكفيه بالإنسان كل شيء يحتاج إلى قطعه كشعره وأوفاره، نزع منه روح الحياة ليسهل عليه قص الأوفار وحلق الشعر وتقصيره، إذ لو جعل في الأوفار الحياة كما جعلها في سائر البدن وجعلها في الشعر لا يمكن قص ظفر إلا بعملية ولا حلق شعر إلا بعملية. ثم إن القفا الذي لم يجعل عنده عينين جعله عظما قويا، لو ضربه شيء عليه لم يضره، والأشياء الضعيفة كالكبد والطحال التي إذا مسه شيء عليها أثر عليه ويجهة البطن، جعل عليها الحارسين وهما العينان يحرسانها من أن يضرها شيء. وهذه قطرة من بحر من غرائب صنع الله وعجائبه، والله جل وعلا فعل هذا من العمليات لكل واحد منا. وأنا أؤكد لكم أنه لم يحتج أن يأخذ إلى أمه غرفة لأمه غرفة في صحية، وأن يبندها وينومها ويشق طبقة بطنها العليا ثم طبقة بطنها السفلى، ثم ينزع المكينة التي على الولد، ثم يسلط الأشعة الكهربائية ليمر ما لا يفعل. فأطباء جميع الدنيا لو اجتمعوا عن بكرة أبيهم من مشارق الأرض ومغاربها وأرادوا أن يعملوا عملية في جنين في رحم امرأة فيستحيل أن يقدروا على أن يعملوا فيها حتى يشقوا طبقات بطنها الثلاث، ثم يسلطون الأشعة الكهربائية وينزعون المكيمة عن الولد، ثم يعملون العملية فقد يموت وهو الأغلب وقد لا يموت. فخالق السماوات والأرض يفعل في العبد مئات العمليات، فهو لم يشق بطن أمه ولم يحتج إلى أشعة كهربائية، بل العلم والبصر والقدرة نافذ تمام النفوذ يفعل كيف يشاء، هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء. وإنما قصصنا عليكم هذا النموذج من قدرة الله بطن أيديكم وعدم سقه لبطن ببطن أمهاتكم، لأن الله أمركم أن تنتبهوا إليه وأن لا تكرهوا عنه. وذلك في السورة الكريمة سورة الزمر، وكل سورة من القرآن الكريمة أعني قوله في الزمر: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المكينة، لأن المكينة تكون مستوية على الولد لا يراه إلا من قشعها عنه. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. ثم قال: وهو محل الشاهد فأنى تصرفون. يا ناس فأنى تصرفون، أين تروح عقولكم عن قدرة خالق السماوات والأرض الجبار الأعظم؟ ولا تنظروا فعله فيكم وأنتم في بطون أمهاتكم، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وهذا التصوير فيه من غرائب صنع الله وعجائبه ما يظهر العقول، لأنكم كلكم أيها الحاضرون طبعتم على طابع واحد وطبعتم طبة واحدة، الأنف من كل الأنف من جميعكم في محل الأنف، والعينان في محل العين، والفم في محل الفم، والأذن في محل الأذن، ولم يشتبه منكم اثنان حتى لا يعرف أحدهما من الآخر. كل من رآكم يعرف إن هذه صورة فلان وهذه صورة فلان، ولو جاء من الخلق أعداد ملايين الحصى لم يضق علم خالق السماوات والأرض عن كل حتى يعلم لكل واحد منهم صورة فيطبعه عليها لا تشابه صورة الآخر. ولم تتشابه أصواتكم ولا آثاركم في الأرض ولا بصماتكم في الورق، كل واحد طبع على طابع مستقل لن يشاركه فيه غيره ولن يشابه غيره. وهذا يدل على كمال العلم والقدرة الباهرة العظيمة التي يجب على الإنسان أن يعلم عظمة المتصف بها ويطيعه ولا يتمرد عليه. وهذا معنى قوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وعلى هذا القول أن المراد بخلق بني آدم في الأصلاب وتصويرهم في أرحام الأمهات يكون قوله: ثم قلنا للملائكة، تكون ثم هنا للتركيب الإقباري، أي ثم أخبرناكم بعد ذلك أن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ولفظة ثم قد تأتي في القرآن للترتيب في الذكر لا لترتيب الحقيقة الواقعة في زمنها. وهذا الأسلوب وإن كان غير ظاهر فهو موجود في القرآن وفي كلام العرب. فمن أمثلته في القرآن قوله تعالى في الأنعام، يعني شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال: ثم آتينا موسى الكتاب، وإتيان موسى الكتاب قبل نزول هذا على النبي بقرون فدل على أن ثم هناك ليست على الترتيب الزماني وإنما هي للترتيب الذكري. ونظير ذلك في القرآن قوله في سورة البلد: فلا اقتحام العقبة وما أدراك ما العقبة، زف رقبة أو إطعام في يوم من مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، لأنه ليس المراد أنه مهلا يقتحم العقبة وأنه يطعم للمتربة ويفعل كلا وكلا، ثم بعد ذلك يكون من الذين آمنوا. لا، ليس هذا هو المراد، وإنما هي للترتيب الذكري لا للترتيب الزماني المعروف. ومن إتيان ذلك في كلام العرب قول الشاعر: سألت ربيعة من خيرها أبا ثم أما، فقالوا لما؟ لأن قوله من خيرها أبا ثم أما معنى من خيرها أبا وأما، ولا ترتيب هنالك. وقول الآخر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، لأن سيادة الأب وسيادة الجد قبل سيادة الابن وقد عطفت عليها بهم، فتبين أن التركيز في ذكر لا في الزمان. هكذا قال بعضهم والأول أظهر. وهذا معنى قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا. هذا القول قاله الله معلقا أولا بلا نزاع قبل أن يخلق آدم، لأن ذكرنا في سورة صاد وسورة الحجر التصريح بذلك، حيث قال في سورة الحجر وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال في صاد إني خالق بشرا من طين